وقد سمعت هذه القصة من الشيخ محمد الشهراني حفظه الله تعالى على الإنترنت، وأريد أن أقصها عليكم باختصار لعلها تكون عبرة وعظة لمن يعتبر. يقول الشيخ وفقه الله: وأخبركم بما شاهدت بعيني بل غسلت بيدي، شاب في 18 من العمر اتصل علي في وقت الظهيرة: فلان، هل لا أتيت إلى المغسلة؟ ولما؟ قالوا: هنا حادث مروري بشع، ويوجد 3 من الشباب ويريدون رابعا معهم يغسل. قلت: ألم تجدوا غيري؟ قالوا: لعلك أن تأتي وتحتسب. فاستعنت بالله وذهبت، دخلت المغسلة. أين أهل الميت؟ قالوا: لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من أتى فإذا به شاب آخر. قلت: من أنت؟ قال: أنا ابن عمه. قلت: أين أهله؟ قال: أنا أتيت. فدخلت فنظرت إلى الشاب وإذ به شاب ضخم الجثة حمضي اللون. شرانا في الغسيل إذ بنا نقلبه فرأينا شيئا غريبا، رأينا لونه يتحول إلى السواد شيئا فشيئا. فقلت لإخواني: أسرعوا. فأسرعنا ثم حملناه فوضعناه على الكفن، فوالله الذي لا إله غيره ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرجت. ذهبت إلى ابن عمه، قلت له: يا أخي اتق الله، يا فلان هذا يصلي، هذا الميت كان يصلي. قال: ولماذا تسألون؟ قلت: والله لقد خرجت منه رائحة لا نستطيع أن ندخل إلى المغسلة. فنظر إلي وقال: إن شاء الله إنه يصلي. قلت: إنها في ذمتك. قال: إن شاء الله. دخلنا إلى المغسلة وكفلناه بسرعة، عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه: اذهب به. قال: ألا تصلون عليه؟ قلنا: لا، اذهب به، صل عليه. رأينا هذه العلامة السيئة أمامنا، ما استطعنا أن نصلي عليه. وبعد يومين وإذ بهذا الرجل يسأل عني: أين الذي سألني عن صلاة ذلك؟ قالوا له: في المكان الفلاني. فأتاني فقال: لقد أذنبت ذنبا. قلت: أعرفه، كذبت علينا. قال: يا ليتني كذبت فقط. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ فقلت له: وكيف؟ قال: هذا لم يصلي صلاة منذ عرفته، وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها، ومات والسجارة في يده والأغاني في عربته. سمعتم، عرفتم لماذا خرجت تلك الرائحة؟ لكي يفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. قلت: سل نفسك، أتحب أن تلقى الله وأنت تاري كل الصلاة؟ أتحب أن تلقى الله وأنت تاري كل الصلاة؟ أتريد أن تموت وأنت تسمع الغناء؟ أيسرك أن تقف بين يدي الله بهذه الذنوب والمعاصي؟ يا شاب، يا مسلم، اتق الله في نفسك، حافظ على صلاتك، أقبل على ربك، تب إلى الله، أكثر من الاستغفار، وأنا أعدك والله أنك ستجد ربك غفورا رحيما يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن السيئات. والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لغفر لك. والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لغفر لك. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأحسن لنا الختام. ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا.